إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعوده وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة وفي باب صلاة الاستسقاء. وكنا في الدرس الماضي فرغنا من شرح حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكره لحديث عائشة، قال بعد ذلك: وقصة التحويل في الصحيح. قال: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد. وفيه جاء حديث عبد الله بن زيد قال: فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين جمر فيهما بالقراءة. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صلاة أو في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح مخرج في صحيح البخاري. إذن هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد في بيان صفة استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذا هو معنى قول الحافظ رحمه الله هنا: وقصة التحويل في الصحيح. فكلمة الصحيح يعني بها صحيح البخاري. وكلمة الصحيح كلمة الصحيح يطلقها العلماء ويريدون بها يعني عدة معاني، يعنون بها عدة معاني. فأحيانا قد يقول العالم أو المحدث: وفي الصحيح، أو جاء في الصحيح، وهو يعني بذلك الصحيحين البخاري ومسلم. وقد يذكر هذه الكلمة يقول: في الصحيح، وهو يعني أحد الصحيحين، يعني إما البخاري وإما مسلم. وقد يطلق هذه الكلمة ويقول: وجاء في الصحيح، ويريد بذلك الحديث الصحيح الثابت بغض النظر يعني عمن أخرجه هذا يعني البخاري ومسلم أو غيرهم. إذن فكل هذه الإطلاقات يطلقها العلماء في كلامهم، وتفسير الكلمة طبعا يعني يعود إلى سياق الكلام، يعني لابد من الرجوع إلى سياق الكلام لفهم يعني المعنى ولفهم الإطلاق. إذن فقول الحافظ هنا: وقصة التحويل في الصحيح، أي في صحيح البخاري. إذن هذه القصة رواها البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله وقصة التحويل يريد بكلمة التحويل تحويل الرداء. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعرضه أنه لما استسقى حول الرداء، حول رداءه، فجعل شقه الأيمن على كتفه الأيسر، وجعل شقه الأيسر على كتفه الأيمن. هذا هو معنى التأويل في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال وهو يصف صفة استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل وهذا من كلام عبد الله بن زيد قال جعل اليمين على الشمال أي أنه قلب رداءه النبي صلى الله عليه وسلم استسقى كان عليه رداء فالنبي عليه الصلاة والسلام بأثناء استسقائه حول هذا الرداء وقلبه وجعل جهة اليمين جعلها على شقه الأيسر وجعل جهة الشمال على شقه الأيمن لهذا قال عبد الله بن زيد قال جعل اليمين على الشمال وهذا هو مقصود الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلمة التحويل في قوله هذا إذن يقول وقصة التحويل في الصحيح أي في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد قال وفيه يعني مما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه والذي خرجه البخاري في صحيحه جاء فيه أيضا قال فتوجه إلى القبلة ليدعو فالنبي عليه الصلاة والسلام في صفة استسقائه استقبل عليه الصلاة والسلام القبلة وجعل يدعو استقبل القبلة وجعل يدعو وقد مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن السنة في صلاة الاستسقاء أن يبدأ الإمام بخطبة فيخطب الناس وأنه في تلك الخطبة يكثر من ذكر الله جل وعلا وحمده والثناء عليه ونحو ذلك ويكثر أيضا من دعاء الله جل وعلا يعني يدعو رافع اليدين والناس أيضا يرفعون أيديهم ويؤمنون على دعاء الإمام أو على دعاء الخطيب ثم إذا فرغ الخطيب من خطبته يدير ظهره إلى الناس ويستقبل ماذا؟ القبلة ويحول رداءه ويدعو وهذا هو معنى قول عبد الله بن زيد هنا قال فتوجه إلى القبلة يدعو إذا بعد فراغ الإمام من الخطبة والدعاء والناس يؤمنون بعد ذلك يعني يجعل ظهره للناس ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويرفع يديه ويدعو الله جل وعلا سرا وهكذا الناس أيضا يحولون أرديتهم ويرفعون أيديهم ويدعون الله جل وعلا أيضا سرا هذا هو معنى قول عبد الله بن زيد هنا فتوجه إلى القبلة يدعو قال ثم صلى ركعتين إذا بعد أن يفرغ الإمام من الخطبة وقلب الرداء والدعاء بعد ذلك ماذا يصلي ركعتين والسنة في هذه الصلاة أن يجهر فيها بالقراءة ولهذا قال ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم يصلي ركعتين أو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة إذا هذا هو معنى حديث عبد الله بن زيد الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله في هذا الكلام وحديث عبد الله بن زيد فيه عدة فوائد ومسائل تتعلق بصلاة الاستسقاء فمن مسائله مشروعية قلب الإمام لردائه، قلب الإمام لردائه. إذن فهذا يسمى للإمام في صلاة الاستسقاء، يعني بعد أن يقرع من الخطبة ويتوجه إلى القبلة للدعاء، يسن له ماذا؟ أن يقلب رداءه وأن يحوله، فيجعل شقه الأيمن على جهته اليسرى الشمال، ويجعل شقه الأيسر على جهة اليمين. قال العلماء يقاس على الرداء ما يعرف بالمشلح. المشلح يعني هو يعني عبارة عن برمز، يعني يلبس خاصة يعني في دول الخليج وفي الشام ونحو ذلك، فيلحق بالرداء يعني في مشروعية قلبه المشلح، ويلحق به أيضا ما يعرف عندنا بالبرمز. يعني شخص مثلا في يحضر صلاة الاستسقاء ويكون عليه برنس، يسن له ماذا؟ تحويله وقلبه، يعني يقلب هذا البرنس ويجعل يمينه على شماله ويجعل شماله على يمينه. إذا فقال العلماء يعني يشرع يعني قلب أيضا يعني مثل هذه الألبسة التي يعني يسهل قلبها دون تكلف، التي يسهل قلبها دون تكلف. وأما الثياب التي لا يمكن قلبها إلا بالتكلم، يعني واحد مثلا يقول لابستريك كما قلوا هنا، فهذا لا يمكن، لأن قلبه يعني لا يكون إلا بنوع التكلم. يعني بخلاف يعني هذه الألبسة يعني كالرداء وكالمشتح وكالبرنس، فإنها يعني يمكن أن تقلب يعني دون تكلم وعناء. إذا فمثل هذه الألبسة يعني يشرع قلبه، مثل هذه الألبسة يعني يشرع قلبها، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل التي يعني تبحث تحت هذا الحديث، يعني مسألة تحويل الناس لأرضيتهم. عرفنا بأن الإمام يشرع له في صلاة الاستسقاء وفي أثناء دعائه يشرع له أن يحول رداءه أو برنسه ونحو ذلك، ولكن هذا التحويل هل هو مشروع لسائر الناس والمأمومين أم لا؟ هل هو خاص بالإمام أم أنه يشرع للناس أيضا أن يحول رداءه؟ وعلى بكر هم التي يعني يسهل عليهم تحويله. فاختلف في ذلك العلماء على قولين، فالذي عليه جماهير العلماء أن هذا التحويل كما يسن للإمام فإنه يسن أيضا للناس وللمأمومين، يسن أيضا للناس وللمأمومين أن يحولوا أرضيته، وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد، في رواية منه في مسند الإمام أحمد أنه قال: وحول رداءه، أي حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقلبه ظهرا لبطن، قال: وتحول الناس معه. فهذه الرواية في مسند الإمام أحمد في حديث عبد الله بن زيد مصرحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حول رداءه تبعه الناس على ذلك وحولوا أرضيته. ولكن اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي ثابتة أم لا، فمنهم من يثبتها ومنهم من يحكم بشذوذها، كما فعل شيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة، حكم على هذه الرواية بأنها شاذة، بأنها شاذة. ومن العلماء من يثبتها ويصححها. إذا فالحاصل أن جماهير العلماء قالوا بأن هذا التحويل كما يسن للإمام لكنه يسن أيضا للمأمومين. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا التحويل خاص بالإمام لا يشرع إلى الناس، ومن هؤلاء الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف المشهور الليث بن سعد، ومنهم أيضا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله. فذهب هؤلاء العلماء إلى أن هذا التحويل خاص بالإمام ولا يشرع للناس والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم ذلك لأن الرواية السابقة التي أشرت إليها آنفا وهي الرواية التي جاءت في مسند الإمام أحمد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول رداءه تحول الناس معه، فهذه الرواية إن كانت شاذة فهذا المعنى تشهد له عمومات الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حول رداءه في صلاة الاستسقاء فالأصل أن نتبعه في ذلك وأن نقتدي به في ذلك. للنصوص العامة التي أشرت إليها آنفا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا فاهتماما بالإمام يشرع للناس أيضا أن يحملوا أرضيته. وهذا القول كما ذكرت هو قول أكثر العلماء وهو قول جماهير العلماء. طيب، مما يستفاد أيضا من حديث عبد الله بن زيد في صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية يعني استقبال القبلة عند الدعاء ومما يستفاد أيضا من حديث عبد الله بن زيد أن صلاة الاستسقاء تكون جهرا وهذا مصرح به في حديث عبد الله بن زيد، يعني لما قال ثم صلى ركعتين جهر فيه ما بالقراءة. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الصلاة في الاستسقاء متأخرة عن الخطبة إذن في السنة أن يبدأ بالخطبة أولا ثم الصلاة ثانيا، وهذا صريح يعني جدا في هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري لقوله رضي الله عنه ثم صلى ركعتين. إذن فصلاته عليه الصلاة والسلام كانت بعد خطبته ودعائه هذا صريح جدا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقد مر معنا هذا المعنى في حديث عائشة، يعني لما قالت في آخر حديثها السابق قال ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. وهذه الأحاديث يعني ترجح الاضطراب الذي وقع في حديث من يا جماعة؟ أول حديث شرحناه في هذا الباب حديث ابن عباس، يعني مر معنا بأنه يعني في حديث يعني ابن عباس رضي الله عنه عنهما مر معنا أن الرواية اختلفت يعني في حديث ابن عباس، هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بدأ بالصلاة. فجاء في بعض روايات الحديث أنه بدأ ماذا؟ بالصلاة. وفي بعضها أنه بدأ بماذا؟ بالخطبة. إذا فحديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد يرجحان أن الصواب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ ماذا؟ بالخطبة وأخر الصلاة هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط قول الحافظ رحمه الله وللدارقطني أي في سننه إذا فهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه. قال: من مرسل أبي جعفر الباقر، بمعنى أن الدارقطني رحمه الله روى هذا الحديث بسنده إلى أبي جعفر الباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جعفر الباقر هو محمد بن علي ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الحسين يعني صحابي، والحسين بن علي حسين بن فاطمة. إذن فأبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسين، إذن فهو تابعي. يعني أبو جعفر الباقر رحمه الله تابعي، والتابعي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه ماذا؟ مرسل. التابعي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه ماذا؟ مرسل. ولهذا قال الحافظ: وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر. إذا فهذا الحديث رواه الدارقطني عن أبي جعفر الباقر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ولكن بعض الثقات روى هذا الحديث عن أبي جعفر الباقر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصل. يعني بعض الصحابة روى هذا الحديث موصولا ولكن صرح الدارقطني رحمه الله وغيره من العلماء بأن المرسل هو الأصح، وأن الوصل فهو شاذ والحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه يعني يختار هذا القول في هذا الخلاف. إذن هذا الحديث اختلف فيه الثقات، فمنهم من أرسله ومنهم من وصله، ورجح الدارقطني الإرسال على الوصل. والحافظ رحمه الله كأنه يعني يميل إلى هذا القول وترجيح المرسل على الموصول. لماذا؟ لأن الحافظ رحمه الله في كلامه هذا لم يعرج عن الموصول أصلا، لم يقل يعني ووصله يعني بعضهم إلى آخره، إلا اكتفى يعني في ذكر المرسل، وكأنه يعني يرجح ماذا؟ الإرسال على الوصل في هذا الحديث وفي هذا الإسناد. هذا هو الصواب، يعني الصواب أن هذا الحديث مرسل ولا يصح موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أنه مرسل فمعنى ذلك ماذا يا جماعة؟ أنه ضعيف. فإذا ثبت أنه حديث مرسل فمعنى ذلك أنه حديث ضعيف، لأن التابعية لم يسمي لنا الذي حسنه بهذا الحديث، لم يسمي لنا من سمع منه الحديث، ولو سمى لنا من سمع منه الحديث فلا ربما كان يعني شخصا ضعيفا او مدلسا الى اخره. اذا فهو حديث ضعيف لاجل ماذا؟ لاجل ارساله. اذا هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. فهذا الحديث رواه الدارقطني رحمه الله مرسلا ووصله بعضهم، ولكن رجح العلماء الارسال على الوصل، وبالتالي فهو حديث ضعيف وبالتالي فهو حديث ضعيف. طيب هذا الحديث جاء فيه بيان الحكمة من تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء. جاء فيه بيان الحكمة من تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء والتسقى لماذا حول رداءه وقلبه؟ فجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط. حول رداءه ليتحول القحط. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن هذا المعنى نص عليه العلماء. الحديث ضعيف لا شك، ولكن هذا المعنى ذكره غير واحد من العلماء. فلماذا حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه؟ ولماذا قلبه عليه الصلاة والسلام؟ فعل ذلك من باب التفاؤل، فعل ذلك تفاؤلا، يعني حتى يتحول الحال وحتى يتغير الحال، يعني من حال مقهر من حال شدة إلى حال ماذا؟ إلى حال غير. ومطر ينفع الله تبارك وتعالى به بلا توجيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في غير محاذير كان يحب التفاؤل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التفاؤل، فلا يحب أن يتفاءل عليه الصلاة والسلام بالكلمة الطيبة ونحو ذلك. ولذلك جاء في حديث صلح الحديبية، يعني في صلح الحديبية، يعني لما منع الكفار النبي صلى الله عليه وسلم من العمر، صدوه عن البيت ومنعوه من العمر، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتفاوض مع كفار قريش، يرسل هو يعني رسلا وهم يرسلون رسلا لأجل التفاوض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سهيل بن عمرو كان جافرا، لما رآه قادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتفاوض، تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. اسمه ماذا يا جماعة؟ سهيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمرك، يعني ما دام بعثنا شخص هذا الذي اسمه سهيل فإذا الأمر سيسلم إن شاء الله، وتسير هذه المفاوضات إلى ما هو خير للإسلام والمسلم. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يريد أن يتفاءل يعني ببعض الأفعال يعني الطيبة وبعض الأسماء يعني الطيبة في معانيه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تفاؤله عليه الصلاة والسلام. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء ماذا فعل؟ حول الرداء حتى يتحول يعني الحال، وقلبه حتى ينقلب الحال يعني من سوء إلى أحسن، من سوء إلى أحسن. إذا فهذا المعنى نص عليه كثير من أهل العلم، وهو معنى صحيح. نص عليه كثير من العلماء وهو معنى صحيح. وجاء مرفوعا، جاء مرفوعا في هذا الحديث، يعني جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. هذا ما يتعلق بحديث أبي جعفر البقر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحكمة من تحويله عليه الصلاة والسلام لرداءه. رحمه الله بعد ذلك وعن أنس، وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. قال فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال الحافظ فذكر الحديث، فذكر الحديث وهو بهذه الكلمة يعني يشير إلى أن الحديث فيه طول، واختصره الحافظ رحمه الله. قال فذكر الحديث وفيه، يعني جاء في هذا الحديث حديث أنس الطويل، قال وفيه الدعاء بإمساكها، وفيه الدعاء بإمساكها أي بإمساك المطر، أي أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أيضا بإمساك المطر. قال وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه. هذا الحديث كما أشرت هو حديث أنس رضي الله عنه في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، وحديث أنس رضي الله عنه في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. وهذا الحديث، هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في باب صلاة الاستسقاء ليشير به إلى أن الاستسقاء كما يشرع أن يكون في صلاة مستقلة، الاستسقاء كما يشرع أن يكون في صلاة مستقلة، أي يجمع الإمام الناس في يوم من الأيام ضحى ويلقي عليهم خطبة ويدعو لهم ثم يصلي بهم ركعتين، فهذا استسقاء في صلاة الصلاة خاصة مستقيمة. فكما أنه يشرع الاستسقاء في صلاة مستقلة فإنه يشرع أيضا في الجمعة، يعني يشرع للإمام أن يستسقي في يوم الجمعة، يعني والناس مجتمعون لصلاة الجمعة. وصفة هذا الاستسقاء أن يدعو لهم في أثناء خطبة الجمعة، أن يدعو لهم بأن يسقيهم الله جل وعلا وبأن يغيثهم الله تبارك وتعالى. إذن فكما يشرع الاستسقاء لصلاة مستقلة فإنه يشرع في يوم الجمعة بالدعاء والتضرع إلى الله وسؤال الله جل وعلا. وهذا الحديث كما أشرت، يعني هو حديث طويل رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولفائدة يعني أردت أن أسوق لكم يعني هذا الحديث بطوله، يعني بقصد يعني الفائدة أردت أن أسوق لكم هذا الحديث بطوله وبالإشارة أيضا إلى بعض رواياته في الصحيحين وغيره. فأقول روى البخاري ومسلم وغيرهما، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا دخل يوم الجمعة، من باب كان وجاه المنبر. إذن بيننا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من باب من أبواب المسجد، أبواب المسجد يعني كانت أبواب متعدية، فهذا الرجل دخل من باب يقابل المنبر، يعني الداخل من ذلك الباب سيقابل هذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام، سيقابل منبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالظاهر، الظاهر الله تعالى أعلم أن هذا الباب يعني كان في مؤخرة المسجد، لأن الباب إذا كان في مؤخرة المسجد الداخل منه سيقابل هذا المنبر، خلافا إذا كان على ماذا؟ على الأطراف، والله تعالى أعلم. المهم يقول أن رجلا انتقل يوم الجمعة من باب كان وجاها المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني هذا الرجل ما أن دخل المسجد وهو واقف قائم، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي كلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قائم على المنبر يقول، فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله هلكت النواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وفي رواية قال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، فادعوا الله يغيثنا. وفي رواية فادعوا الله يسقينا، فادعوا الله يسقينا. وقول هذا الرجل هلكت المواشي وهلك العيال وهلك الناس، يعني إشارة إلى مكان يعانيه الناس في تلك الأيام من شدة بسبب القحط وقلة الأمطار. ونحن نعلم بأن إخراج الأرض بخيراتها وبركاتها مرتبط ماذا؟ بنزول الأمطار. فإذا شحت السماء بالمطر فإنه يعني تقل الأرزاق، تقل الأرزاق ويقل الخير وتقل البركة. إذا ففي تلك الأيام يعني كان الناس يعانون يعني من شدة بسبب يعني انعدام الأمطار أو قلتها. فأدى ذلك إلى هلاك الماشية، إذا صارت الماشية لا تجد يعني ما تأكله، فتصاب يعني بالضعف والهزال وقد تهلك، قد تموت بسبب ذلك، ويهلك الناس أيضا بسبب ذلك. إذا قال هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس بسبب يعني قلة الأرزاق لانعدام الأمطار أو قلتها. إذا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا لهم حتى يغيثهم ويسقيهم، فادعوا الله يغيثنا، وفي رواية فادعوا الله يسقيهم. وفي رواية جاء في رواية أخرى قال الراوي وهو أنس، فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقيه. يعني جاء في هذه الرواية أن الناس لما سمعوا شكوى هذا الرجل شكوهم أيضا. إذا فلما سمعوا شكوى ذلك الرجل تكلم الناس أيضا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني هذا المشكلة هو مشكل عام تعاني منه يعني الكثير من المناطق المحيطة بالمدينة ونحوها. إذا فصاحوا فقالوا يا رسول الله فحط المطر، يعني قل المطر أو انعدم، واحمرت الشجر، يعني من شدة يعني القحط وانعدام الأمطار أو قلتها، يعني الأشجار التي كانت مخضرة يعني صارت حمراء اللون وبنية اللون بسبب انعدام المياه وقلته، واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. قال أنس رضي الله عنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني وهو على المنبر رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، فقال في دعائه وهو يستسقي الناس، قال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، يعني كرر ذلك ثلاث مرات. وجاء في بعض الروايات أنه قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وجاء في رواية عن أنس قال: ورفع الناس أيديهم معه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعو أن يؤمنون على دعائه. إذا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو رافع يديه، ورفع الناس أيضا أيديهم يؤمنون على دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، يعني ما نرى شيء. السحاب معروف، القزعة كلمة القزعة تطلق على السحاب المتفرق، يعني السحاب إذا كان متفرق قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا، سحاب متفرق يسمى في اللغة قزعة. إذا يخبر أنس رضي الله عنه بأنه في تلك اللحظة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لم يكن في السماء سحاب لا مجتمع ولا متفرق، لم يكن في السماء لا سحاب مجتمع ولا سحاب متفرق ولا شيء، يعني السماء فاضية تماما ليس فيها أي أمارة على قرب نزول مطر أبدا. وهذا هو معنى قول أنس، قال: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء. يقول أنس: وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار، يعني في ذلك الوقت، في ذلك الوقت لم يكن بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والبيوت التي تحيط به وبين جبل سلع لم تكن هناك ديار ولا بيوت، يعني تحجب الرؤية. والسلع يعني سلع هو يعني جبل صغير، جبل صغير قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يعرف المدينة مليح هذا الجبل موجود في شارع سلطان، يسموه شارع سلطان، يعني وأنت خارج من المسجد النبوي تسير في شارع سلطان راح يجيك الجبل هذا عليك، والآن راهم داروا فيه شلال طبعا شلال إلى غير ذلك. طيب، يقول أنس رضي الله عنه: لم يكن بيننا يعني ونحن في منطقة المسجد والبيوت المحيطة بها وبين هذا الجبل يسمى جبل سلع، يقول لم تكن هناك بيوت ولا ديار لتحجب الرؤية. قال أنس: فطلعت من ورائه سحابة، يعني بينما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو طلعت سحابة وراء هذا الجبل، وراء جبل سلع طلعت سحابة. يقول أنس رضي الله عنه: مثل الترسي، الترس هو قطعة حديدية المستديرة التي يقف بها المقاتل ضربات السيف، يعني اللي يقاتل بالسيف اللي يحارب السيف يحمل سيفا يقاتل به وماذا؟ وترسا درعا يدافع به. فهذه القطعة المستديرة بالشكل تسمى ترس. فيقول أنس رضي الله عنه: بعد أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام طلع السحابة خلف هذا الجبل، يعني جبل سبع، هي مثل الترس. ما معنى مثل الترس؟ أولا في حجمها، لأن هي سحابة صغيرة، وفي استدارتها، يعني مثل الترس في حجمها وفي شكلها في استدارتها، لأن هي سحابة مستديرة بالشكل وكانت صغيرة. قال: فلما توسطت السماء، إذا انحرجت من ناحية الجبل وجعلت تمشي تمشي حتى صارت في وسط السماء، في وسط السماء فوق الناس، فوق مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتلك المنبر. قال: فلما توسطت السماء انتشرت. يعني ذلك السحاب الذي كان صغير الشكل إذا به ماذا؟ يتسع في حجمه ويكبر في حجمه. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. ثم أمطرت تلك السحابة بإذنها. أمطرت تلك السحابة بإذنها. وفي رواية قال أنا فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. يعني يقول لم تنتهي الجمعة ولم تنتهي صلاة الجمعة حتى نزل المطر من قصر بقوه حتى مطرنا. وفي رواية أيضا قال أنس رضي الله عنه ثم لم ينزل أي النبي صلى الله عليه وسلم بالمنبر حتى رأيت المطر يتحاذر على الحيط. يعني سقط المطر حتى ابتل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وجعل الماء يسيل ويتقطر من لحيته عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه والله ما رأينا الشمس سبكا. وفي رواية ستا يعني ستة أيام. وقوله سبتا أي أسبوعا. إذا بدأ المطر من كلتا الجمعة. بدأ المطر من كلتا الجمعة واستمر لمدة أسبوع كامل لم يتوقف. يقول لمدة أسبوع ما رأينا الشمس. لمدة أسبوع ما رأينا الشمس. قال وفي رواية قال فما زلنا ننطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فما زلنا ننطر يعني تسقط علينا المطر بقوة حتى جاءت الجمعة التي تليها. يقول أنس رضي الله عنه ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. إذا في الجمعة التي بعد ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب إذا برجل يدخل من ذلك الباب الذي دخل منه في الجمعة التي قبله. وسئل أنس رضي الله عنه كما في رواية هذا الرجل الداخل في هذه الجمعة هو نفس الذي دخل في الجمعة التي قبلها؟ قال أنس رضي الله عنه والله لا أدري. قال لا أدري. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. ولكن هذا السبب اختلف. هلكت الأموال وانقطعت السبل في الشكوى السابقة كانت بسبب ماذا؟ القهر وانعدام المطر. ولكن الآن السبب اختلف. هلك الناس وانقطعت السبل بكثرة الأمطار وكثرت السيول ونحو ذلك. قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. ادعوا الله يمسك عنها هذا الأمر. وجاء في رواية عنانة قال قال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل. تهدمت البيوت وتقطعت السبل. لم قال فادعوا الله يمسكهم. قال أنس رضي الله عنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال تأملوا هم طلبوا ماذا؟ هم طلبوا إمساك المطر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبهم الآن إلى ما سألوا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا يعني اجعل هذا المطر ينزل على يعني الأماكن البعيدة عن البيوت يعني حيث الحرب والزرع والمزارع وغير ذلك. قال اللهم حوالينا ولا أذلهم، يعني لا تجعل هذه الأنفار يعني تسقط على الناس في بيوتهم وشوارعهم ونحو ذلك، ولكن يعني انقلها إلى الأماكن الأخرى التي يعني فيها المزارع وفيها الحرب والزرع والأشجار وغير ذلك. اللهم حوالينا، يعني اجعل هذه الأمطار تنزل حوالينا وتعالينا. اللهم على الأكام، والأكام جمع أكمة، وهو الأكمة هي المكان المرتفع، هي المكان المرتفع. اللهم على الأكام والضرار، والضرار أيضا هو نوع من الأماكن المرتفعة، نوع من الأماكن المرتفعة. والضرار جمع ضارب، جمع ضارب هو مرتفع من الأرض، ولكن ارتفاعه يكون ارتفاعا خفيفا ليس ارتفاعا يعني شاذا. اللهم على الآكام والضرار والأودية، نجعل هذه الأنفار تتصرف في الأودية، ومنازل الشجر، الأماكن يعني التي تنبت فيها الأشجار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي رواية قال أنا: فتبسم النبي صلى الله عليه، يعني قبل أن يدعو تبسم، يعني سبحان الله، بالجمعة السابقة كنتم يعني تطلبون من الله جل وعلا ويكون الغاية في المطر، وبعد أسبوع فقط يعني مللتم من هذه الأمطار ونحوها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. وفي رواية قال أما فما جعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرج، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يعني يشير يعني بيده، يشير بيده، فإذا أشار إلى مكان ما، إذا أشار إلى مكان ما ينحدر السحاب من ذلك المكان، يعني السحاب بعد من ذلك المكان، وإذا أشار إلى مكان آخر انحدر السحاب أيضا، انحدر السحاب أيضا. وهذا يقول: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، قال: حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، في مثل الجوبة، والجوبة هي السفرة المستديرة الواسعة، يعني يقول أصبحت المدينة يعني كأنها في حفرة، بمعنى أن المدينة ووسطها وأماكن البيوت يعني ليس فيها سحاب وأمطار، ليس فيها سحاب وأمطار، ولكن المناطق البعيدة الأخرى بقيت تلك الأمطار يعني تتهاطل بها وتتصرف، قال: حتى صارت المدينة في مثل الجو. قال أنس: فانقطعت، يعني توقفت ماذا؟ الأمطار. قال أنس: وخرجنا نمشي في الشمس، وخرجنا نمشي في الشمس. وفي رواية قال: فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، ولا تمطر بالمدينة قطرة. وفي رواية قال: حتى سال الوادي، وادي قناة وهو وادي المدينة، قال: شهرا، يعني لمدة شهر كامل، وبقيت تلك الأمطار يعني تنزل على المناطق المحيطة بالمدينة. قال أنس: فلم يجد أحد من ناحية، يعني من قرية من القرى المحيطة بالمدينة وجهة من الجهات المحيطة بالمدينة، إلا حدث بالجود، يعني إلا حدث يعني بالخير والبركة بسبب ما لا تلك الأمطار التي تسقطت وتهاطمت. إذن هذا هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. وهذا الحديث فيه يعني فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، يعني منها ما يتعلق بالاستشفاء ومنها يعني ما هو يعني خارج عن ذلك. فمن فوائد هذا الحديث أن المشروع في خطبة الجمعة أن تكون عن قيام. المشروع في خطبة الجمعة أن تكون عن قيام. إذا خطيب الجمعة يجب عليه أن يخطب وهو قائم، ولا يجوز له أن يجلس إلا لحاجة وضرورة. وهذا هذه الفوائد طبعا واضحة من الحديث، لأن أنس رضي الله عنه ذكر بأن ذلك رجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، إذا فالخطيب لابد أن يكون ماذا؟ قائما. مما استفاد أيضا من حديث أنس هذا جواز مكالمة الإمام والحديث معه في أثناء الخطبة إذا اقتضت الحاجة ذلك. يعني يجوز للمأموم أن يكلم الإمام في أثناء خطبة الجمعة إذا اقتضت الحاجة ذلك، لأن الرجل الأول والثالث يعني لما دخل المسجد كلم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز مثل هذا الكلام إذا كان لحاجة. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث جواز سؤال الدعاء من أهل الخير وممن يرجى منه القبول والإجابة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما في هذا الحديث يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، قالوا فادعوا الله يغيثنا يسقينا. ومما يستفاد أيضا في هذا الحديث أنه يشرع للإمام أن يستسقي للناس وهو يخطبهم يوم الجمعة على المنبر. يشرع للإمام أن يستسقي للناس في يوم الجمعة يعني في وقت الخطبة. ولذلك ذكرنا يعني سبب ذكر الحافظ لهذا الحديث في باب صلاة الاستسقاء. إذا فالاستسقاء لا يكون فقط في صلاة الخاصة، لا يكون فقط في صلاة الخاصة، بل يجوز الاستسقاء أيضا يوم الجمعة في أثناء الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في يوم الجمعة. فالإمام في يوم الجمعة إذا استسقى للناس فمن السنة أن يرفع يديه، من السنة أن يرفع يديه، يرفع الإمام يديه إذا استسقى، يعني يرفع يديه ويدعو اللهم أغثنا إلى آخره. وهذا الرفع أيضا يشرع للمأمومين، ومر معنا ذلك في رواية في هذا الحديث. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لما استسقى رفع يديه ورفع الناس أيديهم. إذا فكل ذلك سنة ثبت في حديث أنس هذا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع في دعاء الاستسقاء أن يكون بمثل هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فيقول اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، وفي رواية الحال اللهم أغثنا. فهذه يعني الدعوات يعني يشرع الدعاء بها في الاستسقاء ويكثر يعني الداعي منها، لأنها يعني دعوات مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن المأثور أفضل يعني مما يعني لم يوصل. إذا فهذه الدعوات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء ثلاثا. في هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الدعاء ثلاثا، فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. في الرواية الأخرى اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. إذا فتكرار الدعاء في مثل هذا أيضا يعني ثلاثا يعد ماذا؟ من السنة. نكمل هذه الفوائد والمسائل بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعبارة أخرى فيه معجزة من المعجزات الدالة على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ونبوته، لأن يعني ما حصل في هذا الحديث لا يكون إلا لنبي ولرسول. يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو يعني في القحط فيستجاب له في الحال، يدعو في القحط فيستجاب له في الحال، فينزل الله جل وعلا يعني مثل هذه الأمطار غزيرة جدا. ثم بعد أسبوع فقط يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بأن تتكشف يعني تلك الأمطار عن المدينة، وتبقى تتهافر وتتفاقم عن المناطق الأخرى، ويستجاب أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام في الحال، فتمسك السماء مطرها عن المدينة فلا تسقط عليها قطرة واحدة، وتبقى تتهافر عن باقي المناطق. هذه يعني معجزة ظاهرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية دعاء الاستصحاء، يعني كان دعاء استسقاء وكان دعاء استصحاء. دعاء الاستصحاء هو أن تدعو الله جل وعلا يعني أن يمسك المطر، أن يمسك المطر عن المناطق التي يتضرر يعني فيها الماء بسبب المطر وكثرته. فهذا الحديث يدل على مشروعية دعاء الاستصحاء، دعاء الاستصحاء. ولهذا البخاري رحمه الله خرج هذا الحديث الصحيح في عدة مواضع ومواطن، وفي بعض تلك المواطن بوب لهذا الحديث بقوله باب الدعاء، باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر، باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. الدعاء ماذا؟ بالاستصحاء، الدعاء بالاستصحاء. وفي باب آخر قال البخاري رحمه الله باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا، باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. وهذا التفويض من الإمام البخاري يعني نفهم منه أنه في دعاء الاستصحاء يعني يحسن أن ندعو الله جل وعلا أن يمسك الأمطار فقط عن الأماكن التي يتضرر فيها الماء، وأما باقي الأماكن يعني يعني الأصل أن تبقى هذه الأمطار بما فيها من الخير والفائدة. ولذلك في صلاة في دعاء الاستصحاء يعني ندعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. إذا لا ندعو بإمساك المطر مطلقا، لا ندعو بإمساك المطر مطلقا، ولكن ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، أن الدعاء برفع الضرر يعني شخص إذا أصابه ضرر ودعا الله جل وعلا أن يرفع عنه هذا الضرر هذا لا ينافي التوكل. شخص مثلا يعني ضره مطر فدعا الله أن يرفعه، ضره مرض فدعا الله أن يرفعه، فلا يقال هذا ينافي التوكل. والأصل أن تصبر ولا تسأل عن رفع الضرر الذي تريد به، فهذا لا ينافي التوكل. يجوز أن تدعو برفع الضرر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة لما قال اللهم حوالينا ولا علينا، كلمة لا علينا هذه الدعاء برفع ماذا؟ الضرر. فمثل هذا الدعاء لا ينافي كمان التوكل. ومما يستفاد أيضا، مما يستفاد أيضا من هذا الحديث، وهذه فائدة مهمة جدا يا جماعة انتبهوا لها، أما من أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتفحضها لعارض يعرض فيها. من أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة فلا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل الله رفع ذلك الضرر أو رفع ذلك العارض وإبقاء ماذا؟ النعمة. فإذا أنعم الله جل وعلا عليك يعني بنعمة كالمطر مثلا، المطر نعمة عظيمة من الله جل وعلا، ولكن هذا المطر في بعض الأحيان قد يرحمه ماذا؟ ضرر. فهل نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذه النعمة ونقول له خلاص ما تحبوش ما تجيش تطيح علينا الأخبار؟ أبدا لا. فماذا نفعل؟ نسأل الله جل وعلا أن يرفع هذا العارض وهذا الضرر فقط، وتبقى ماذا؟ تبقى النعمة. إذن فكما قلت يعني هذه يعني فائدة يعني مهمة جدا. ولهذا مثلا الرياح يعني نعمة، الرياح نعمة من نعم الله جل وعلا، فيها يعني خير كثير وفيها فوائد كثيرة جدا. وهذه الرياح في بعض الأحيان قد تأتي بأضرار، فإذا هبت الرياح يعني فيها أضرار، فالسنة أن ندعو الله جل وعلا أن يرفع هذا ضرره، لا أن يرفع هذه الرياح ويذهب هذه الرياح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في دعائه؟ اللهم إنا نسألك خيرا، خير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر فيها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذا فالنعم لا يسأل الله جل وعلا أن يذهبها وأن يرفعها إذا كان فيها يعني نوع يعني ضرر على الإنسان، بل يدعو الإنسان الله جل وعلا أن يرفع ما ذلك الضرر، ويبقي تلك النعمة التي الأصل فيها أنها يعني فيها الخير وفيها البركة ونحو ذلك. أيضا مما يستفاد من هذه القصة وحديث أنس رضي الله عنه جواز تبسم الخطيب على المنبر إذا اقتضى الحال، أن يتبسم الخطيب على المنبر فلا بأس بذلك، وهذا لا يتناسب مع الخطبة وصحته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع شكوى الناس في الجمعة التي تلي الجمعة الأولى تبسم النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من حال الناس وتقلبه، يعني بعد أيام قليلة من سؤالهم ماذا نزول المطر إذا بهم يسألون يمسك الله عنهم هذه الأمطار، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من تقلب يعني أحوال الناس. إذا ففيه جواز تبسم الخطيب على المنبر إذا اقتضى الأمر ذلك. وفوائد هذا الحديث وهي فائدة مهمة تتعلق بالاستسقاء، مشروعية الاستسقاء في المسجد، إذا فالاستسقاء لا يقتصر فعله على المصلى فقط، بل يجوز أن يكون الاستسقاء في المسجد. طبعا فعل صلاة الاستسقاء في المصلى هو السنة هو الأكل، ولكن لو أن الناس استسقوا في المسجد ففعلهم صحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استسقى بالناس في هذه القصة يعني وهو في مسجده يوم الجمعة، إذا فاستدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية الاستسقاء وجوازه في المسجد. ولهذا البخاري رحمه الله بوب لحديث أنس هذا بقوله باب الاستسقاء في المسجد المسجد الجامع أو باب الاستثقال في المسجد الجامع. باب الاستثقال في المسجد الجامع. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على هذه الترجمة قال أشار بهذه الترجمة. يقول الحافظ ابن حجر أشار أي البخاري بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستثقال. قال أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستثقال. ليس بشرط في الاستثقال. إذن هذه يعني بعض الفوائد والمسائل التي يعني تستفاد من حديث أنس رضي الله عنه هذا. يعني بقي يعني بعض الأحاديث في هذا الباب في باب صلاة الاستسقاء نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. في هذه العجالة أحاول أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. طبعا بعضهم قال يعني لا يا ليتك أشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بيده ويعني تبرك الساعة كان بإذن الله. أنا لا أعتقد أن أحدا في هذا المجلس يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام رب يأمر السماء أن تفعل شيئا فتفعل، هو دعاء وكان يدعو والله جل وعلا يستجيب. يقول هل شكوى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم القحط من باب التوسل بدعاء الرجل الصالح؟ هذا سنتكلم عنه بشيء من التفصيل في الدرس القادم عند ذكر الحافظ رحمه الله لأثر أو لحديث عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته ثم بعد وفاته استسقوا بعمه العباس. يعني ما الفرق؟ يقول ما الفرق بين التفاؤل والطيار؟ التفاؤل يكون في الخير، يعني تتفاءل بفعل أو بكلمة طيبة ترجو منها الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل. وأما التطير يكون في عكسه في الشر، يعني تتطير بشيء معين يعني تنتظر يعني بسبب تطيرك تنتظر منه يعني شر. فيعني الطيرة منهي عنها في الشرع، وأما التفاؤل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. هل النساء يشهدن صلاة الاستسقاء؟ نعم، النساء شقائق الرجال. ولكن تقول هل تحول جلبابها؟ طبعا لا، طبعا الجلباب لا يحول، ولكن قال العلماء إذا كانت المرأة يعني عليها يعني شيء معين يعني يمكن أن يحول، إذا كانت بين النساء فقط لا يراها الرجال فلا بأس أن تحول. وأما إن خشيت يعني أن حولته يعني أن يبدو يعني شيء منها وينظر إليها الرجال فالأصل أن تستر نفسها والله أعلم. سائل يقول هل يلحق بالرداء العمائم والقلنسوة ونحوها؟ الذي أعلمه أن القلنسوة يعني لا تحول والله تعالى أعلم. يقول لماذا حكمنا على الحديث المرسل بالضعف مع أن الصحابة كلهم ثقات؟ ما يدريك، ما الذي يدريك أنه سمعه من صحابي؟ ممكن سمعه من تابع، التابع قد يسمع الحديث من تابع قبل الصحابة. ولهذا يعني وجد في بعض الأحاديث يعني في إسنادها حديث واحد يروى عن سبعة من التابعين، يعني حديث يرويه تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابة في إسناده سبعة من التابعين، وأحد هؤلاء التابعين أن يكون ضعيف. إذا فالتابعي ليس شرطا أن يروي الحديث عن صحابة، قد لا يسمعه من صحابة يسمعه عن تابعي، وذلك التابعي قد يكون قد سمعه أيضا عن تابعي، وهكذا. يقول هل الحكمة من قدر الله هو اتباع السنة؟ طبعا نحن نفعله اتباعا للسنة، ولكن البحث لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو السؤال الذي أجاب عنه العلماء، أنه كان من باب التفاؤل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.